هل صحيح أن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يرون أن الشباب المسلم يدخل في الانتخابات ويدخل في البرلمان؟ نعم يفتون بذلك. يفتون بذلك الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد الجنباز. أما الشيخ محمد بن عثيمين يقول واجب على الشاب المسلم إذا رأى في مثلا أنه ينكر منكر أو بيخفف شيء من المفاسد على الأمة الإسلامية في هذه البرلمانات عليه الدخول في هذا. وإذا قام الدخول بذلك وحس بنفسه أنه لا يستطيع إنكار المنكرات هذه فعلي الانسحاب من البرلمان. طيب لو يعني فتوى مسجلة بشريط ولا كتابة ولا مسجلة مكتوبة يا شيخ؟ مكتوب؟ اي مكتوب ومسجلة كلها. مكتوب في اي رسالة؟ الاستجابة لأنصار السنة. الاخوان الكويتيين اتوا الى البلاد هناك قاموا باستفتاء الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الزنباز. لانه انا بلغني هذا ولذلك حبيت اتأكد من باب اهل مكة ادرى بشعابها. طيب ايش هذا ايضا وراءه؟ ايه